وهم القبط، وكان ذلك بأمره من فرعون. ثم قال إنه أي فرعون كان عاليا أي جبارا مستكبرا مترفعا عن الحق، ادعى الألوهية وأنه ربهم الأعلى، وأيضا كان من المسرفين المتجاوزين ما ليس لهم أن يتجاوزوه، وذلك بارتكاب ما حرم الله جل وعلا، فقد أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب والمعاصي، وأعظمها الكفر بالله جل وعلا، وأعظمها أيضا ادعاؤه الربوبية. قال جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي اخترنا بني إسرائيل على علم على العالمين. قال الطبري رحمه الله ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم أهل زمانهم يومئذ، وهم في ذلك الزمان كانوا هم خير عالم زمانهم، لأنهم كانوا أتباع موسى وكانوا على الدين الحق، وهكذا المؤمنون في كل زمان هم خير الناس. قال جل وعلا وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال الطبري في تفسيره وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار بين لمن تأمله. قال قتادة أنجاهم الله من عدوهم ثم أقطعهم البحر وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وقيل بل ابتلاهم بالرخاء والشدة. نعم آتاهم الله من الآيات على يد موسى وهم يشاركونه في ذلك ما فيه بلاء مبين، اختبار وعبرة وعظة، ففيه عبرة لمن اعتبر. فبعد أن كان فرعون يسومهم سوء العذاب، إذا الله جل وعلا قد جعل الدائرة لهم وأورثهم أرض وديار وجنات فرعون وقومه فأورثهم إياها وصارت لهم، وصارت الدائرة لهم، وأغرق عدوهم وأهلكه في البحر، ففي ذلك ابتلاء واختبار، وفي ذلك أيضا اعتبار، فإن العاقبة للمتقين، العاقبة لأهل التقوى، مهما حصل لهم من أذى أو تسلط وغير ذلك فالعاقبة لهم، والله وعدهم بنصره فهو ينصرهم في الدنيا وفي الآخرة، وهم جند الله وحزبه وهم الغالبون. وهكذا ما من نبي أرسله الله إلا حصل له في أول الأمر شدة هو من معه ومعارضة من أهل الباطل وأهل الكفر، ولكن الله جل وعلا يديل الأمور وينصر نبيه ومن معه من المؤمنين ويهلك الكفار ولو كانوا أكثر عددا وأكثر جمعا، فلله في ذلك الحكمة البالغة. قال جل وعلا إن هؤلاء ليقولون، إن هؤلاء أي كفار قريش المنكرون للبعث، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن أي ما هي، إن نافية أي ما هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، نموت موتة واحدة ولا ننشر ولا نبعث ولا نحشر، وليس هناك قيامة ولا جنة ولا نار. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا. فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نعم أنكروا، قالوا ما هي إلا موتتنا الأولى حينما تخرج أرواحنا من أجسادنا في الدنيا، وليس هناك موتة ثانية ولا هناك حياة ولا موت بعدها. فهم ينكرون البعث، ولهذا قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، آباؤنا الذين قد ماتوا الموتة الأولى، ائتوا بهم ابعثوهم إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة، فإن بعثهم ليس في الدنيا، أما في الدنيا فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وإنما بعثهم يكون يوم القيامة حين ينفخ في الصور نفخة البعث، فيقوم الجميع قياما لرب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله ردا على هذه الشبهة، قال فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قال هذه وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا، يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكونهم يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول أمر الله لا يتبدل، البعث ليس الآن، ليس في الدنيا، لا، الدنيا يعيش الناس فيها إلى أن يأتي الأجل الذي فيه تنتهي الدنيا وفيه تقوم الساعة، وعند ذلك يخسر المبطلون، يبعثون وينشرون ويجازون. وهذا من تلاعب الشيطان بهم حتى لا يرجعوا عن كفرهم. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون الآن أو أن الأموات يبعثون في الدنيا، لا، القرآن جاء بأنهم لا يخرجون ولا يعودون إلى الدنيا ولا يمكن، وإلا هم يتمنون العود إلى الدنيا، لكن من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وعند البعث يحيون ويخرجون الأولون والآخرون، المؤمنون والكافرون. قال جل وعلا أهم خير أم قوم تبع، وهذا استفهام للإنكار، وقيل للتقرير، أقومك خير أم قوم تبع، والمراد بالخيرية هنا يعني في القوة. قال السمعاني يعني أهم أكثر قوة وأعظم نعمة أم قوم تبع، يعني أقومك قريش أكثر قوة وأعظم نعمة من قوم تبع. وقال الشوكاني أهم خير في القوة والمنعة من قوم تبع، الجواب لا، لأن قوم تبع كانوا أشد وأقوى، وقوم تبع هم سبأ، وقد أخبر الله عز وجل عنهم في قوله لقد كان لسبأ في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، لكن ثم ماذا؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وكان لهم قوة ومنعة وكان قد أعطاهم الله عز وجل من الخيرات واتصال القرى بعضها ببعض يسيرون فيها ليالي وأياما آمنين بل حتى لا يحملون الزاد معهم لأن الله قد قرب بين القرى وكذلك وفر عليهم الزروع والثمار حتى حكى المفسرون أنهم ما كانوا يقطفون الثمار ولكن كانت تخرج المرأة والرجل والزنبيل على رأسه فيمشي من تحت هذه الثمار فتتساقط حتى يمتلئ ويرجع من غير أن يقوم بقطف شيء منه. ولكنهم كفروا هذه النعمة وطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم ومزقهم الله كل ممزق وأهلكهم. فهذا تهديد وتخويف وتحذير لقريش وقريش على علم بقوم تبع لأنهم قريب منهم ويعرفون أخبارهم وقوم تبع كفار. وأما تبع فهو مسلم وسنذكر إن شاء الله بعض الأدلة على ذلك ولكن نذكر معنى الآية إجمالا ثم نذكر ما ذكره ابن كثير وغيره. فالله يقول أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم الذين قبل قوم تبع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والأمم الماضية كلهم مع ما هي فيه من القوة والغلبة وكثرة الجمع أين هم؟ أهلكهم الله وصاروا خبرا بعد عين. فاعتبروا يا كفار قريش فقد أهلكنا من هو أشد منكم قوة وما أعجزنا. قال جل وعلا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. السبب أنهم كانوا أهل إجرام وأعظم الإجرام الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان وغشيان المعاصي. قال ابن كثير رحمه الله أو قبل ذلك تبع هذا لقب على من يتولى رئاسة أهل اليمن كما يقال كسرى كسرى لمن تولى الفرس وقيصر لمن تولى الروم. واسمه فيما ذكروا قالوا اسمه أسعد وكان قد أسلم واتبع موسى وجاء أنه كان على دين إبراهيم. قال ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع وهم سبأ حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هنا وكذلك ها هنا شبههم بأولئك وقد كانوا عربا من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان يعني قوم تبع كانوا من العرب القحطانية وأهل مكة من العرب العدنانية. قال وقد كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند أو سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. وبعض الألفاظ حير الحيرة، قالوا أنه لما جاء الحيرة في العراق ترك ضعفاء الجيش الذين ضعه، تركهم في الحيرة وقال يعني ابقوا فيها، أو قال حيروا فيها يعني ابقوا فيها، وذهب هو إلى خراسان وإلى تلك البلاد. قال وهو الذي مصر الحيرة، فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية، وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم. شيء عجيب في أهل المدينة، كانوا يقاتلونه في النهار وفي الليل، في النهار وفي الليل يقرونه، يأتونه بالقرى بالطعام يطعمونه، فاستحيا منهم. قال واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة، يعني على المدينة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم. فرجع عنها وأخذه ما معه إلى بلاد اليمن، أخذ هذين الحبرين وهذين العالمين من علماء يهود معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه أيضا، فرجع عنها وأخذهما فنهياه عنها أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت، وأنه من بناية إبراهيم الخليل، وأنه سيكون له شأن عظيم على يد ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان. فعظمها، يعني عظم الكعبة وطاف بها وكساها الملا والوصائل والحبير، ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه السلام، فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر، وذكر أنه ملك دمشق، وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له الخيل من دمشق إلى اليمن، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا. وقال غيره أعزيرا كان نبيا أم لا، وهكذا رواه ابن أبي حاتم. و الدارقطني وغيره. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي، يعني أورد ابن عساكر في تاريخ دمشق ما جاء في النهي عن سب تبع وعن لعنه، وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم، يعني دين موسى، وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام. وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملا والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده 6,000 بدنة وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهم أثبتوا وأكبروا وأعلم لأن كعب الأحبار كان حبرا لليهودية وكذلك عبد الله بن سلام كان يهوديا ثم دخل في الإسلام فجل هذه الأخبار الواردة أن تبع هي من أخبارهم أو الرواية تنتهي إليهم ثم قال ذكر كلاما ثم قال ابن كثير وتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كريب ابن ملك كرب اليماني ذكروا أنه ملك على قومه 300 أنه ملك أو ملك على قومه 326 سنة وهو ملك عليهم ولم يكن في حمير أطول مدة منه وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 عام يعني قبل بعثة المسيح ابن مريم يعني المسيح ابن مريم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة وهذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 700 سنة قال وذكروا أنه لما ذكر له الحبراني من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة وكانوا يتوارثونه ويرونه خلفا عن سلف وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد ابن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره وهو يعني من شعره شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين يعني على هيئتهما ما تغير خلقهما وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قبر حب أو حبي ولميس وروي حبي وتماضر ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. قال ابن كثير وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا. قال قتادة ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع نعت نعت الرجل الصالح ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. ثم أورد ما رواه ابن أبي حاتم وهو حديث صحيح عن سهل الساعدي عن سهل ابن سعد الساعدي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وأيضا جاء عند ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها وهو أيضا في السلسلة الصحيحة أنها قالت كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. فهو من قول عائشة لكن عائشة عندها علم بذلك. فالحاصل أن قومه كانوا كفارا وذكر ابن كثير وغيره أنهم آمنوا في زمنه واتبعوا الملة اليهودية لما كانت صحيحة، لكن بعد موته ارتدوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، فأحل الله بهم النكال على ضوء ما مر في سورة سبأ، وفرقهم ومزق جمعهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا. قال ثم قال الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معنى لاعبين يعني عابثين، ما خلقناهما لعبا وعبثا ولهوا وباطلا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه، وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل، كقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم، الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض وما خلق ما بينهما لعبا وعبثا وباطلا، بل لذلك حكم عظيمة. وما أودع في السماوات والأرض من المخلوقات، ففي السماء الملائكة وهم يقومون بعبادة الله ليلا ونهارا لا يفترون، وفي الأرض خلق بني آدم وخلق الجن وخلق ما خلق وجعل فيها من المنافع والآيات والدلالات التي تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وجعلها متاعا لأهلها ليعيشوا أمدهم إلى أن يأتيهم أجلهم، فلله بذلك الحكمة البالغة جل وعلا. وخلقهما، خلق السماء والأرض وما بينهما، دليل على كمال قدرته جل وعلا، وأنه لا أحد يستطيع ذلك إلا هو، فيجب أن يخص بالعبادة ويفرد بها دون من سواه. ومما ينبه عليه أن بعض الناس إذا حصل له من شخص في أمر من الأمور أنه لعب عليه، يقول: لعب علي الله يلعب عليه، لعب علي الله يلعب عليه، وهذا منكر. والله ما يلعب، الله جل وعلا ما يلعب ولا يوصف باللعب أبدا. لكن ممكن تقول: لعب علي الله ينتقم منه. أنت إن دعوت له: لعب علي الله يسامح، الله يعفو عنه، الله يهديه، أفضل. لكن إذا كنت لابد منتقما فادعو بما يتصف الله به، الله ينتقم منه، الله يستخرج حقي منه، الله يجازيه بما يستحق وما شابه ذلك. لكن لا تقول إن الله يلعب. وهذا مثل ما يقول بعضهم: فلان ظلمني ظلمه الله. والله ما يظلم جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول: حسدني حسده الله. والله ما يحسد، النعم كلها منه. ويقول: غشني غشه الله. والله ما يغش جل وعلا. ويقول إذا غلبه في الكلام قال: أكلني أكله الله. هذا منكر، ويطعم ولا يطعم جل وعلا. فكل هذه عبارات تجري على الألسنة، لأن الغالب عند المؤمن أنه إذا ذكر شيء يلجأ إلى الله ويطلب من الله أن ينتقم ممن فعل به. لكن هذه صفات نقص لا يتصف الله بها، ولا يجوز أن تنسب إلى الله، لأنها صفات نقص: اللعب والظلم والغش والحسد والأكل والخيانة. الله يقول: خان الله من خان الأمانة. لا، الله ما يخون ولا يهدي كيد الخائنين. فينبغي إنسان يتنبه للسانه ولا يطلقه. فصلنا هذا يجري، تسمعه في المجالس كثيرا، مجالس بعض مجالس العامة. ولكن بعضهم إذا ذكرته بهذا قال: الله ما يؤاخذنا إن شاء الله، إحنا ما نقصد المعنى الباطل، إن شاء الله أن الله ما يؤاخذنا. نقول: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: كف عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. فقال معاذ: أمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هي نعم مؤاخذون بما نقول. فأنت تقول ظلمني ظلمه الله وتقول الله ما يؤاخذنا؟ لا، النبي أخبر بأنك مؤاخذ بما تقول، لكن لا شك أنه هناك فرق بين من يقولها وهو لا يقصد أن الله موصوف بصفات النقص، وبين من يقولها وهو يقصد، لكن مع ذلك الواجب الكف عنها والاستغفار، لأن فيها سوء أدب مع الله، وصف لله بما لم يصف به نفسه، ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. قال جل وعلا: وما خلقنا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما أي السماوات والأرض إلا بالحق. قال مقاتل: أي إلا بالأمر الحق. وقال الحسن والكلبي: إلا للحق. وقال غيرهم: إلا لإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته. وكل هذه الأقوال حق، فالله خلق السماوات والأرض بالحق بالأمر الحق، وخلقهما من أجل الحق، وخلقهما أيضا لإقامة الحق وظهور التوحيد وبيان خلل الشرك، ولله بذلك الحجة البالغة والحكمة العظيمة. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس هكذا منذ أن ولد وجاء عقل في الدنيا وهو يرى السماوات والأرض، ولم يكلف نفسه كيف وجدتا ومتى وما عظمهما ومن يملكهما ومن يتصرف فيهما، هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. قال ابن كثير: إن يوم الفصل هو يوم القيامة، يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. إذن الله جل وعلا يفصل بين عباده، فهذا هو يوم الفصل، والفصل هو القضاء، يفصل بين العباد ويقضي بينهم ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيفصل ويقضي بين المؤمنين والكفار. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ميقات للجميع، للمسلمين والكافرين، فهو ميقات مؤقت وموعد آت قادم لا يتقدم عن وقته ولا يتأخر، ولكنه متحقق الوقوع، وكل ما هو آت فهو قريب. قال ابن كثير: أن يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم. ثم بين حال ذلك اليوم فقال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم الفصل هو ذلك اليوم الذي لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يغني قريب عن قريبه، في الدنيا يغني القريب عن قريبه والمولى عن مولاه ويساعده ويدافع عنه ويعينه، ولكن يوم القيامة لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فيغني بعضهم عن بعض شيئا، يشفع بعضهم في بعض، يشفع بعضهم في بعض، يشفعون عند الله عز وجل. وأما الكفار فلا يغني أحد منهم، فلا يغني قريب عن قريبه شيئا، ولا هم ينصرون أيضا، ليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله إذا حل بهم، لا من أقربائهم ولا من طرف آخر أو خارجي، وذلك جزاء وفاقه بسبب كفرهم، هذا جزاء كفرهم وهذا ما مآل عملهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. ولهذا الواجب على من نصح نفسه أن يؤمن بالله وأن يتقيه وأن يحرص على الأعمال الصالحة التي تدخله في رحمة الله جل وعلا فتكون سببا لنجاته. قال ابن كثير رحمه الله: إلا من رحم الله. قال: أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل لخلقه أو بخلقه، إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وشجرة الزقوم ذكرها الله جل وعلا في موضع آخر وأخبر أنها تنبت في أصل الجحيم وفي وسط النار نعوذ بالله، فقال جل وعلا: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء الكفار لهم هذه الشجرة طعاما لهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم هو المشرك الكافر كثير الإثم، الأثيم كثير الإثم لكفره بأقواله وأفعاله، فهي طعامهم كالمهل يغلي في البطون، فإذا أكلوها صارت مثل المهل، والمهل هو حثالة الزيت المغلي، الزيت إذا غلي أوقدت عليه النار ثم أفرغ آخره حثالته تكون مختلطة مع أنها ذائبة وفيها بعض الشوائب، فشجرة الزقوم إذا أكلوها صارت في بطونهم كالمهل، وأيضا كانت تغلي من شدة الحرارة فهي مثل حثالة الزيت، وهي أيضا تغلي في بطونهم كغلي الحميم، مثل غلي الماء الحار الذي أوقد عليه بالنار فصار يغلي وصار حميما يعذبون بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل إن المهل هو الرصاص المذاب. قال ابن كثير: كالمهل كعكر الزيت، وعكر الزيت هو حثالة الزيت، وبعض المفسرين قال هو دردي الزيت، وهو بمعنى دردي الزيت أو عكر الزيت هو حثالته وآخره في الإناء. قال: كغلي الحميم. قال الطبري: يغلي ذلك يعني الزقوم في بطون هؤلاء الأشقياء كغلي الماء المحموم، وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره. ثم قال جل وعلا: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وخذوه أي خذوا الكافر، يأمر الله الملائكة أن يأخذوه. قال ابن كثير: وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره سبعون ألفا منهم، نسأل الله العافية والسلامة. خذوه فاعتلوه، ومعنى فأتلوه يعني سوقوه سحبا ودفعا في ظهره، وهو من قال الطبري أي فادفعوه وسوقوه يقال منه عتله، يعتله عتلا إذا ساقه بالدفع والجذب. فالعتل يتضمن شيئين، يساق ويدفع ويجذب من الأمام، لأنه ملائكة فبعضهم يسحبه سحبا وبعضهم يدفعه دفعا، هذا هو العتل، وهذا فيه غاية العذاب والنكال، جزاء وفاقا. قال فأتلوه إلى سواء الجحيم، نسأل الله العافية، إلى وسط الجحيم، إلى وسط النار، سوقوه واسحبوه إلى وسط جهنم بسبب عمله، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأسه، قال ابن كثير هذا كقوله جل وعلا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فيفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم صبوا فوق رأسه، أولا لشدة إحساس الرأس، وأيضا لأن الرأس أعلى البدن، فما أصاب الرأس ينزل على بقية البدن فلا يسلم شيء من بدنه من هذا العذاب وهذا الماء الحميم، من عذاب الحميم. والحميم هو الماء الذي قد اشتد حره وغليانه. قال جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال له هذا على وجه التهكم والتوبيخ، كنت عزيزا في قومك، كنت كريما، ذق أيها العزيز أيها الكريم، ذق تلك عزة مؤقتة، وتلك عزة زور وبهتان وتكبر عن الحق. فأيها العزيز اللي تقول أنك عزيز وأنك كريم ذق العذاب الآن، هل ينفعك ذلك؟ الجواب لا. وقد قيل إنه أبو جهل، قيل إنه أبو جهل قال ابن كثير إنما قال أي قولوا له ذلك على سبيل التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس أي لست بعزيز ولا كريم. وقال الأموي في مغازيه وساق عن إكرمة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله فقال إن الله تعالى أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال فنزع ثوبه من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء يعني أهل مكة وأنا العزيز الكريم. قال فقتله الله عز وجل يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا لا شك أنه يدخل فيه أبو جهل لكن لا يقتصر به عليه، فكل كافر كان عزيزا منيعا في قومه يفعل به هذا، ومنهم أبو جهل عدو الله. قال الله جل وعلا إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا العذاب الذي حل بكم وهو طعام الزقوم وغليانه كغلي الحميم وصب الحميم على رؤوسكم هذا كنتم تشكون به، تمترون أي تشكون وتقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن مبعوثين، فكنت تشكون تمترون من الامتراء وهو الشك والتكذيب، فما ينفعكم كونكم تكذبون، الأمر أمر الله، فهو أخبر وبين أن هناك قيامة ومجازات على الأعمال، وأن من كفر وتمرد جزاؤه النار والعذاب الشديد الأليم، وأن من آمن وأطاع واتبع أنه إلى الجنة. فالآن ذوقوا ما كنتم تشكون به وتمترون به وتكذبون به، فما نفعكم تكذيبكم، لأن الأمر أمره ويجري على مراده وقدره سبحانه وتعالى. وهذا كما قال ابن كثير إن هذا ما كنتم به تمترون كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ولهذا قال هنا إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء، ولهذا سمي القرآن مثاني. نعم، لأن المثاني من معنى المثاني الذي يذكر الشيء ويثني بضده، القرآن من معاني كون القرآن مثانية أنه يذكر فيه الشيء وضده، فيذكر المؤمنين ويذكر ضدهم الكافرين، يذكر ما أعده للمؤمنين من الثواب وما أعده للكافرين من العقاب، يذكر الجنة وما فيها ثم يذكر النار وما فيها، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، فهو مثاني بهذا الاعتبار. ولهذا لما ذكر الكفار وما أعده لهم ذنى بذكر المؤمنين، فقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. قال ابن كثير إن المتقين أي لله في الدنيا، والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، الذين اتقوا ربهم وخافوا منه وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية وستر، وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن المتقين في مقام أمين. قال الطبري في مقام أمين أي موضع، أي موضع إقامة، آمنين في ذلك الموضع مما كان يخاف منه في الدنيا. انتهى الخوف، خوف في الدنيا، في الآخرة أهل الإيمان في أمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا جزاء وفاقا. لما خافوا في الدنيا من الله وخافوا معاصية وعملوا على ما ينجيهم واجتهدوا بالأعمال الصالحة جزاء وفاق أمنهم الله يوم الخوف. فقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، في جنات، الجنات جمع جنة وهي البساتين، وقيل للجنة جنة أو للبستان جنة لكثرة أشجاره وأغصانها، بحيث أنها تجن وتستر من بداخلها لا يرى. في جنات وعيون، وأيضا عيون وأنهار تجري من تحتهم، وهذا غاية النعيم. قال جل وعلا يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. فبعد أن ذكر ما هم فيه من الجنات والعيون والأنهار الجارية ذكر لباسهم، فقال يلبسون من سندس، والسندس هو ما رق من الديباج أو من الحرير. والاستبرق قال من سندس واستبرق، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، والديباج يطلق على الحرير. إذن السندس هو ما كان رقيقا من الحرير، والاستبرق ما كان ما غلظ منه. وقال ابن كثير السندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، والسندس ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش. يعني ابن كثير ابن جرير يرى أن السندس هو ما رق من الثياب، والاستبرق ما غلظ منها، وابن كثير قريب من قوله، لكن يقول السندس هو رفيع الحرير واللباس الذي يلبس جهة البدن، والاستبرق الذي يوضع فوق اللباس مثل العباءة والملاءة والجلباب ونحو ذلك. المهم أنهم في غاية السعادة وهم يلبسون الحرير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، وقال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا لباسهم أنهم يلبسون من سندس أي حرير رقيق رفيع، واستبرق ما غلظ أو كان على سبيل العباءة ونحوها، وأيضا متقابلين. قال ابن كثير أي على السرر لا يجلس أحد منهم ظهره إلى غيره في غاية الألفة، فهم على أسرة وأيضا هم متقابلون وجوههم إلى بعض يتحدثون كما أخبر الله عنهم في آيات أخرى، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أود أن أنبه على أنه غدا نتوقف عن الدرس لأن عندنا محاضرة في مسجد قباء عن السنة ومنزلتها من القرآن، ونتوقف أيضا الأسبوع القادم ونعود إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. يقول الله جل وعلا يلبسون من سندس واستبرق متقابلين أن يقابلوا بعضهم بعضا في الوجوه ولا يولي أحدهم ظهره إلى الآخر، كذلك وزوجناهم بحور عين، يعني لهم أزواجا من الحور العين. والحور جمع حوراء وهي البيضاء بياضا شديدا، لكن ليس بياض آفة كالبرص، لا بياضا في غاية الجمال أحسن ما يكون في البياض. وعين أيضا جمع عيناء وهي واسعة العين، وكلا هذين الوصفين كمال في المرأة، كونها بيضاء شديدة البياض وكونها أيضا عيناء واسعة العين جميلة العين. قال جل وعلا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يدعون فيها أي في الجنة بكل فاكهة، ولهم ما يدعون وما يشاءون وهم أيضا آمنين. قال ابن كثير أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر لهم كلما أرادوا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون في الجنة الموت أبدا إلا الموتة الأولى. الاستثناء هو منقطع، الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن الموتة الأولى حينما يخرج من الدنيا، من الدنيا هذه الموتة الأولى لابد كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، هذه هي الموتة الأولى. لكن المؤمن ما عليه بعد هذه الموتة شيء، بعد ذلك يحيى يوم القيامة فيصير إلى النعيم فلا يموت أبدا، بل هو في غاية النعيم. قال جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، سبحانه وتعالى وقاهم وكفاهم عذاب النار الذي مر شيء منه، وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته، فضلا من ربك هذا، وهو دخول الجنة والنجاة من عذاب النار، هذا فضل من الله تفضل به على عباده، وذلك هو الفوز العظيم، والفوز والفلاح والظفر الذي لا أعظم منه، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. ثم قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير: فإنما يسرناه أي القرآن، فإنما يسرناه أي يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها إلى آخر كلامه، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل. فإنما يسرناه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لماذا؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون ويؤمنون ويفهمون عن الله مراده. ثم قال: فارتقب إنهم مرتقبون، هذا تهديد، فانتظر، إنهم مرتقبون، إنهم منتظرون، فارتقب أنت وإياهم، أنت سيجعل الله لك الدائرة ومن معك ويدخلكم الجنة، وهم ستكون الدائرة عليهم في الدنيا، وسيلقون العذاب الأليم الذي مر ذكر شيء منه. وأورد ابن كثير هنا حديثين، أحدهما في الصحيحين في نعيم أهل الجنة، فقال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا ذكره عند قوله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فقط الموت في الدنيا، أما في الآخرة الموت يؤتى على هيئة كبش أملح ويذبح، فلا يبقى موت، لا أهل النار ولا أهل الجنة، لكن أهل الجنة في نعيم سرمدي عظيم، وأولئك في عذاب أليم. قال ثم أورد أيضا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الله أكبر، يعني إشارة إلى ما يكون لأهل الجنة، فهم تصحوا أبدانهم فلا يسقم، ما تجيهم الأمراض ولا الزكام ولا الصداع ولا الأمراض التي تأتي الناس في هذه الدنيا أبدا، ولهم أن يعيشوا فلا يموتوا أبدا، خالدين فيها أبدا، وأيضا لهم أن يتنعموا بها فلا تبأسوا أبدا، ما يأتيهم بأسا ولا شدة، بل هم في غاية النعيم والأنس. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، جاء في بعض الآثار أنهم يكونون على سن 33 وعلى جمال يوسف، ولا يهرموا ولا يكبروا مع مرور الأيام، بل هم في غاية النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.